فمن ثم اتخذها الأمراء اتباعا لأثر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ينبغي لكل شخص أن يكون معهم سترة، أقل حاجة يبحث عن السترة في الموضع الذي يصل إليه. أما يتسهل ويقول هذا حرم وهذا كذا، هذا خلاف المشروع ولا ينبغي التساهل مثل هذا، ومسألة خطرة لأن فيها مأثم كبير. وكذلك أيضا المصلي ينقص صلاته وكذا، ينقص صلاته وكذا، هذه أو يبطلها، يبطل صلاته على القول كقول الظاهرية وبعض أهل العلم وبعض السلف أن الصلاة تبطل بمور الحمار والمرأة الحائض، وكذلك أيضا بمرور الكلب الأسود. فهذه يعني مسألة مسائل خطيرة. ومع ذلك وإن لم نقل مثلا أبطل الصلاة إلا أنه نقص أجره، فينبغي أن نتنبه لهذه الدقيقة. صلاة البخاري يقول هي صلاة سماها صلاة وصلى على جنازة وفيها قراءة وفيها تكبير وتسليم، فهي صلاة. قال رحمه الله تعالى لكن الجنازة ربما مرتفعة تكفي، يعني صلى الله عليه وسلم إلى سرير عائشة وهي نائمة عليه، فهذا لا يكون أقل من الجنازة. قال رحمه الله تعالى مسنة المنتظر حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون أبي جحيفة أنه قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والجدار والحمار. هنا يقول أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من الطبقة التاسعة من أكابر شيوخ البخاري قال حدثنا شعبة الإمام المعروف عصبة الحجاج أبو الإسلام الواسطي ينزل البصرة عن عون من أبي جحيفة قال سمعت أبي أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي وقال وهيب السوائي الصحابي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم أبي الصحابة بالبطحة، هذا هو الذي نعنيه. النبي صلى الله البطحة وفي مكة، بطحة مكة، صلى بالبطحاء ماذا وبين يديه عنزة، هذا صلة موصول بحديث متصل بحديث عمر السابق وهو قال إيه وكان تحمل وكان يتخذ إيه وكان يفعل ذلك في السفر. إذن الحربة سواء جاء إلى مكة أو إلى غير ذلك من المدان لا تفارقه ويلزمها وصلي إليها دائما. فإذا فما كان بهذا، وقد ورد أمره بلا في صيغة الأمر، إذا صلى أحدكم يعني فليستتر فليصلي لا شيء، إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء، فليستتر بشيء على سبيل العموم سواء كان إنسان أو غيره فليستتر بشيء. وسئل عنه والصحابة كان عندهم عناية، ما هو مثلنا عندهم عناية، حتى إنهم سألوه ماذا يكفي من هذا الذي تشدد أنت فعلا وقولا، ما الذي يكفينا؟ قال قدر مؤخرة الرحل آخرة الرحل. واختلف العلماء في تقديره، والصحيح أنه بعظم الذراع بمقدار عظم الذراع من هنا إلى هنا، فما فأي شيء كان بهذا العظم عظم الذراع عظم الذراع عظم الذراع، وبعضهم قدره بعظم ذراع، لكن الأولى أو الأكثرون قدروه بعظم الذراع، فينبغي يكفي ذلك أي شيء كان، سواء كان يعني ما يتحرك أو ما يتحرك يجوز أن يكون بقدر هذا. وهذا يدلنا إن دلنا على أن على شدة اهتمام الصحابة بذلك ولعلمهم بأن هذا أمر خطير ينبغي أن يعتنى به، فسألوا حتى مقداره فقال يكفي ذلك. وأما حديث الخط فحديث ضعيف لاضطرابه، فلذلك لا اعتمدوا عليه، وإن اعتمد عليه بعض العلماء كالشافعي رحمه الله، لكن كما يقول الراوي شيخه ابن عيينة قال لم نجد لهذا الحديث شيئا نعضده أو نقومه به، فلم يوجد له شيء يعني ما ينبغي. وهم يستعملون مثلا السجادة التي تفرش قالوا هذه سترة، وكذلك الخط، وكذلك أي شيء، هذا كله لا دليل عليه ولم يصح فيه دليل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم قدره بآخرة الرحل، وقدر العلماء ذلك بثلثي الذراع، وثلثي الذراع قوله عظم ليه عظم الذراع. قال رحمه الله تعالى السنة دي منتظر حدثنا ثم قال يصلى الظهر والعصر ركعتين لأنه كان مسافرا يمر بين يديه الحمار والمرأة والحمار، يعني بين يدي العنزة ليس بينه وبينها، أن هذا هو الذي لأجله اتخذ السترة. وفي الحديث من الفوائد التماس البركة ما لا مسه الصالحون، هو دائما يعممها. المسألة جرت بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لأنهم كانوا يكتفون بوضوء في حديث وهب هذا، ولكنه يقول بين يدي الصالح التبرك بأثار الصالحين بما مسه الصالح، ووضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور بين يديه حيث يخشى المرور. هذا أيضا لا دليل عليه، إنما أخذ من مذهبي. المذهب يقول إذا لم يخشى المرور ليس عليه شيء، لكن النصوص كلها تقول ليس هناك دليل على ذلك، إنما هو إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء سواء خشية أم لم يخشى. وفائدة خشية إذا كان يمر يقاتله، هذا هو. أما يعني لا يمر بين يدي شيء ويصلي بدون ستر، لا، هذا مخالف للسنة. قال ماذا؟ يخشى المرور بين يدي، والاكتفاء فيها مثل غلاظ العنزة، وغلاظها تكون مثل العنزة، وأن قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمام لما يشعر به الخبر ومواظبته صلى الله عليه وسلم عليه، وأن ابتداء القصر من حين مفارقة البلد الذي يخرج منه، وفي تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي استحباب تشمير الثياب لا سيما في السفر، وكذا استصحاب العنزة ونحوها. وهذا كله وإنما أخذه من مجموع الحديث. إذا قلنا مثلا، إذا قلت المسألة الرابعة في فوائد الحديث، أريد بذلك كل ما طرقه المذكورة في الشرح وفي المتن، وليس مراد هنا. أحيانا ننبه هناك في الهامش وأقول المراد حديث فلان بجميع رواياته المذكورة في المتن في كتاب مسلم والتي أشرت إليها في الشرح، هذه كلها تسمى. ولذلك هنا يقول لك التبرك، هذا ما مذكور في هذا الحديث، إنما في طرقه الأخرى في الشرح أشار إليها أنهم قالوا وشمر وخرج ورأيته خرج يعني مشمرا وكذا، فهذه الأشياء أخذها من هناك. فإذا قيل فوائد الحديث يعنى بذلك طرقه المختلفة الزائد والناقص، فنأخذ منها جميع ما يستفاد من مجموع الأحاديث المذكورة في الباب، ولذا نلخصها في الأخير ونقول فوائد الحديث كذا وكذا وكذا. قال رحمه الله تعالى: باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. وهذا أمر مهم، لأن بعض الناس مثلا أمامه سترة ولكنه بينه وبينه فجوة كبيرة بقدر رمية حجر، عنده عمود بعيد منه، هذا لا نقول أنه صلى إلى سترة، لابد أن يكون هناك له قدر معين، ويأتينا في هذا الجدا في هذا الليل في هذا الحديث في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي أنسل رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. عمرو بن زرارة شيخ المصنف رحمه الله تعالى، وبعده عبد العزيز بن أبي حازم، وأبوه أبو حازم سلمة بن زرارة التمار أعرج سهل والمسائل السائد رضي الله تعالى عنهما. قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، يعني بالاستمرار إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قربه من السترة، لأنه يستتر هناك ما في سترة إلا الجدار، والجدار أعلى من العنزة. فإذا بالاستمرار كان يصلي بقدر ممر الشاه، وتعرفون جثة أو جسم الشاه الصغير معناه قليل، قدر الشاه بقدر ممر الشاه. إذن هذا هو الأولى، والقرب مقدار القرب من السترة يكون بقدر بينك وبينها بقدر ممر الشاه، لا تلتصق لها مرة. قال بالسند المتصل قال أخبرنا ممر الشاه بينه وبينها ممر الشاه كثير. هذا يعني معنى ذلك أنه بين محل سجوده وبينها وبين الجدار ممر الشاه، إذن الواسع هذا. قال حدثنا مكي وفي ابن إبراهيم، هذا من أكابر شيوخ البخاري، وهذا وعليه مدار أكثر ثلاثياته ومن جملتها هو هذا. قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه، يزيد بن أبي عبيد هذا مولى سلمة بن الأكوع، وسلمة بن الأكوع الصحابي رضي الله تعالى عنه، سلمة بن الأكوع منصوب إلى جده هو سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله تعالى عنه، وهذا ثاني ثلاثياته، ثاني ثلاثيات البخاري، أول ثلاثيات البخاري مر عليكم بالسند نفسه في كتاب العلم، وهذا ثاني ثلاثيات البخاري، وثلاثيات البخاري في الصحيح نيف أو 22 أو 23 حديثا. قال هذا ثانيها. قال كان جدار المسجد عند المنبر، كان جدار المسجد مسجد، يعني معنى ذلك أن المنبر قريب من الجدار، المنبر النبوي في المدينة كان قريب من الجدار، ما كادت الشاة تجوزها، يعني لضيقه ما كادت الشاة تجوزها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جنب المنبر أو في جانب المنبر. فإذا كان يعني قريبا من الجدار، إذن معناه أن الجدار كان قريبا منه، وقدره أيضا بقدر ما قليل بقدر أنه يصعب أو يشق على الشاة لو أرادت أن تمر بينهما يعني إلا بمشقته، فمعنى ذلك أنه قريب منها مرة. وهذا هو الذي ثبت هنا، يعني هذا باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسفرة. هذا هو ينبغي، لماذا؟ لأن هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقدر مر الشاة. وهناك أكثر من ذلك نطيل، وقد سبق لنا الحديث وسيأتي أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وهو وبلال وأسامة بن زيد والحجبي أيضا كذلك، فماذا؟ فأقفل عليهم أغلق عليهم الباب، فلما خرج كان أول من بادر ابن عمر رضي الله عنه، وجد بلال على الباب فسأله فقال، فوصل له مصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بين ذلك وبين ذلك وبين ذا وبين الجدار ثلاثة أذرع، هذا أقل ما نقل وذاك أكثر ما نقل، إذن ثلاثة أذرع هذا يعني طويل، يعني أوسع من هذا بكثير. إذن إذا كنت أن تصلي يعني على أفضل الأفضلية كن على هذا بقدر مر الشاة أقرب منه، وقد ورد الأمر بالجنوب من السترة فهذا أولى. وإذا كان ما يمكنك أو ما لم تتمكن من ذلك أو فوسعت وتساهلت فيه لا يكون أكثر من ثلاثة أذرع. وثلاثة أذرع وبعضهم حاول بين الجمع بين هذا وذاك، وهو أن ثلاثة أذرع من قدم المصلي إلى السترة ويكون ثلاثة أذرع، وممر الشاة يكون من محل سجوده، لكن هذا لا بد أن يتفاضل. نحن نقول لو كان من محل السجود أيضا لا يبعد ثلاثة أذرع، لكن الأولى أن يكون أقل من ذلك بكثير وهو ممر الشاة. فبهذا نستفيد أن الإنسان لا يتجاوز هذا الحد ولا ينبغي له، وإذا تجاوز ذلك فكأنه صلى إلى غير جدار، ما هو صلى إلى غير سترة، ما هو صلى إلى سترة وما أسقط الطلب أو الوجوب منه. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى الحربة. باب الصلاة إلى الحربة أي مشروعية الصلاة إلى الحربة، لأنها تتخذ يعني لمهمة أن تكون سترة. وبالسند المتصل قال: حدثنا مسدد بن مسرد أبو الحسن البصري قال: حدثنا يحيى القطان يحيى بن سعيد بن فروخ أبو عبد الله أبو سعيد القطان البصري من الطبقة التاسعة عن عبيد الله هو العمري عبد الله بن عمر العمري قال: أخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله رضي الله عنه عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. يعني معنى ذلك أن السترة أو الصلاة إلى الحربة مشروعة، ولا يكون مثلا مكروها لا ينبغي الصلاة، لا، بل هو سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، وكذلك بقوله فجاز بدون كراهة أن يصلي إلى الحربة، وكونها إلى جانب يمينه وكذا فهذا في بعض الآثار بعض الأحاديث، لكن لو صلى إليها ما يمنع لأن ظاهر حديث ابن عمر يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة إلى العنزة. العنزة هي عصا رمح فيه زج، هي إن العنزة هي الحربة نفسها، لكن فرق إلى إن الحربة إنما وقعها عنزة إذا كانت قصيرة، ففي ذلك جهات مغايرة، لأن هذه قصيرة والحربة تكون أحيانا كبيرة وأحيانا يكون عليها زج حديد. قال رحمه الله تعالى: بالسند المتصل حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني قال: حدثنا شعبة بن الحجاج قال: حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، أي في وقت اشتداد الحر وهو وقت الظهر، فأتي بوضوء فتح الواو أي بماء يتوضأ به، فصلى من الظهر والعصر وبين يديه عنزة، هذا محل الشاهد، والمرأة والحمار يمرون من ورائها. هذا من ناحية القاعدة العربية في إشكال، إلا أن ابن مالك رحمه الله تعالى قام يعني مقاما شريفا مشرفا، وهو أنه حله وأزال إشكاله، لأن النحاة مثلا يعتريدون في مثل هذا. أولا يقولون مثلا البغويون يعني يقولون: المرأة والحمار ليس من العقلاء جميعا، من عقلاء الذكور، المرأة أنثى والحمار غير عاقل، فقال يمرون، والواو هذا لا يستعمل إلا لذكور العقلاء، ذكور العقلاء. فأوله ابن مالك وأورد له شاهدا يعني الراكب والبعير طليحان، الراكب البعير طليحان. فيقول إن هذا من الحذف وبناء الحكم على المحذوف. تقديره المرأة والحمار والراكب يمرون، فغلبوا الراكب على الحمار على المركوب، وغلبوا الذكور ذكر على الأنثى فقالوا يمرون بالواو، يمرون بالواو، لأن الواو سمل للعقلاء الذكور من ورائها من وراء العنزة. والشاهد من هذا أن الصلاة إلى العنزة مشروع. وفي السنة المتضي قال أخبرنا حدثنا محمد بن حاتم البزيع قال حدثنا شاذان عامر الأسود، شاذان لقبه الشامي، عن شعبة الأسود بن عامر، الأسود بن عامر فهو عامر بن أسود، الأسود بن عامر لقبه شاذان الشامي، عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو قال عصا أو قال عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. هذا فيه خدمة الأكابر كما وقال هذا طيب هذا فهو خدم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خدمة الأكابر فهذه مشروعة بين الصحابة، كانوا يخدمون ويعني يحترمون أكابرهم معروفة. قال إذا خرج لحاجته أي لقضاء حاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة، العكازة فهذه أيضا ما يركز عكازة في رواية مسلم أو غيره، قال أو عنزة بدل أو غيره، ومعنا إداوة، الإداوة هي ما إناء الماء، فإذا فرغ من حاجته أي من قضاء حاجته ناولناه الإداوة حتى يستنجي بها ويتوضأ. ومحل الشاهد أنه صلى إلى العنزة، ولأن العنزة أو العصا أو العكاز ما حملوها مع الماء إلا ليتوضأ بالماء ثم يصلي بعد ذلك، وهذه مركوزة أمامه استتر بها. قال رحمه الله تعالى باب سترة مكة وغيرها، هذا دائما أذكره في مجالس عديدة. الجماعة الفقهاء مختلفون في مسألة هذه، وجل الفقهاء على مذهب البخاري، وهو أن السترة في حرم مكة وفي غير سواء على حد سواء. فلذلك تعينا لهذه المسألة يقول البخاري باب السترة في مكة وغيرها، انتبهوا لهذا، ولعله كان بدأ في عصره مخالفة في هذا. يقول باب السترة في مكة وغيرها، يعني اتخاذ السترة في مكة وغيرها. أهل مكة لا يؤذرون ولو في مسجد الحرم إلا أن يتخذوا إلى سترة، إلى جدران أو إلى الناس الجالسين أو ما إلى ذلك. فيقول باب السترة في مكة وغيرها على حد سواء، لأن الأمر الوارد في ذلك في السترة يشمل مكة والمدينة وكذلك أيضا غيرهما. وفي السنة المتضيقة على حدثنا سليمان بن حرب الأزج الواشحي أبو أيوب البصري نزل مكة وقاضيها مع كابر الشيخ البخاري قال حدثنا شعبة بن حجاج عن الحاكم، الحاكم بن عتيبة أبو محمد الكندي اسمه الكندي، الطلاب يقرؤونه الكندي، الكندي ما جاء إلا قريبا، هذا كندي وكندة قبيلة من قبائل اليمن الأصلية أول، عن الحكم عن أبي جحيفة وابن عبد الله السوائي أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء، هذه البطحاء إن هي في مكة أليس كذلك؟ هذا مراد البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ سترة في البطحاء في مكة، فعلمنا من هذا أن سترة مطلوبة في مكة. قال الظهر والعصر ركعتين رصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. هذا من جملة ما سبق من جملة فوائد الحديث الذي سبق التي سبقت لنا سبق الشارح أن أشار إليها. قال هنا يقول لماذا، وقال مليح إنما خص مكة بالذكر دفعا لتوهم من يتوهم أن السترة قبلة، أن السترة قبلة، هكذا جميع النسخ، قبلة يعني معناه القبلة نفسها، أن السترة قبلة ولا ينبغي أن يكون لمكة قبلة إلا الكعبة، يعني السترة تعتبر قبلة، فإذا في مكة ما يحتاج لأن الكعبة مشاهدة فلا يحتاج إلى سترة، يعني توهم هذا. والذي أظن يقول صاحب الفتح أنه أراد أن ينكت على ما ترجم به عبد الرزاق حيث قال باب لا يقطع الصلاة بمكة شيء، عبد الرزاق هذا هكذا، عبد الرزاق ليس شيخ المصنف إنما هو شيخ شيخه، شيخ شيوخه. ومن الغريب أنه جاء مشتاقا إلى لقاء عبد الرزاق من بخارى إلى مكة يحج، ثم يلقى عبد الرزاق في اليمن ويتلقى وينهال من معينه. فلما وصل إلى مكة قالوا له مات عبد الرزاق، مات الله يرحمه. فتأسف على ذلك ورجع إلى بلده، فبعد سنة تبين أن عبد الرزاق مات الآن. ونجيب على ذلك، الله ما قدر الله له، عبد الرزاق مات قبل أن يلقاه البخاري. فالمهم في مصنفه ترجم بعكس ترجمة البخاري، فكأن البخاري يرد عليه ويقول الذي ترجمت عليه باب لا يدل عليه حديث صحيح، والذي أنا أراه أن ما ترجمت عليه هو الصحيح، كأنه نكت على عبد الرزاق. قال ماذا هو؟ باب لا يقطع الصلاة في مكة شيئا. ثم أخرج عن ابن جريج عن كثير من كثير المطلب عن أبي عن جدي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في المسجد الحرام ليس بينه وبينهم أي الناس سترة. وأخرجه من هذا الوجه أيضا أصحاب السنة ورجال موثقون إلا أنه معلول ضعيف يعني. فقد رواه أبو داود عن أحمد عن ابن عيينة قال كان ابن جريج أخبرنا هكذا فلقيت كثيرا فقال ليس من أبي سمعته، شوف أدخل مجهول، ولكن عن بعض أهلي عن جدي. فأراد البخاري التنبيه على ضعف هذا الحديث وأن لا فرق بين مكة وغيرها في مشهورية السترة، واستدل على ذلك بحديث أبي جحيفة وقدمنا وجه الدلالة منه وهذا هو المعروف عند الشافعية، وأن لا فرق في منع مرور بين يدي المصلي بين مكة وغيرها. واغتفر بعض الفقهاء ذلك للطائفين دون غيره الضرورة، وعن بعض الحنابلة جواز ذلك في جميع مكة، هذا هو السائد الآن. فهؤلاء يحتجون بحديث اللي صلى إلى غير جدار ويعممونه كله، وأيضا هذا الحديث الضعيف يستعملونه هناك في هذه المسألة. نحن نقول لو قدرنا الاستدلال بهذا الحديث الضعيف، لكن يعني الواقع يقتضي ذلك، هو مطاف والطائفون يطوفون، فلو حجرهم ومنعهم من ذلك لأضر بهم. في مثل هذه الضرورة والله سبحانه وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فالضرورة لا يحكمها بقدرها، وغير الضرورة ليس هكذا. فاستعمال ما ورد في حال الضرورة على ما هو أعم الضرورة غير الضرورة هذا عجيب، ما يمكن هذا، ما يمكن. فإذا نقول لو قدرنا إن في المطاف الحديث ضعيف وسلمنا إنه يصلح لهذا مثلا على سبيل الفرض والتنازل، نقول ماذا؟ إن هذا غير ما استنتجتم أنتم منه، وهو أنكم عممتم كل الحرم بسبب بهذا الحديث، هذا لا يصلح ذلك. نحن نقول إن صح إن كان هناك نستعمله عند الضرورة نستعمله هناك، وأيضا في جميع الضرورات حكمها الله سبحانه وتعالى قيد في كثير من الآيات قال إلا ما اضطررتم إليه، وقد فصل لكم محرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فإذا هناك الضرورة أو الاضطرار هذا له حكم آخر يخالف هذا، لكن مشكلته أن الناس يفهمون منه أكثر من ذلك أو عام من ذلك ولا ينبغي ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة الأسطوانة، الأسطوانة الأعمدة. قال رحمه وقال عمر المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها، يعني ناس يتحدثون إلى الأسطوانة أمامهم الأسطوانة، والثاني يصلي بعيد من هناك، فقال هذا هو الأحق بهذه الأسطوانة. إذن معنى ذلك أن المتحدثين يبتعدون عن الأسطوانة حتى يصلي حما نريد الصلاة إلى العمود أو إلى الأعمدة، ينبغي ذلك. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها، يعني رجل جعل عمود من هنا وجعل عمود من هنا يصلي كما يفعل كثير من الناس الآن. فأخذه ابن عمر وأدناه من إحداهما، هذه أسطوانة صلي إليها، هذه السترة هذه لماذا تركتها؟ يعني ينبغي أن تنبه لمثل هذا، إذا كان في المسجد أعمدة أو جدار أمامي ينبغي البحث عنه والصلاة إليه. وفي سند منطقي قال حدثنا مكي إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فأصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. هذا أولا المكي إبراهيم تقدم قريبا، ويزيد بن أبي عبيد كنت آتي مع سلمة، إذن هذا من ثلاثيات بخاري وهو سيه وما نبه عليه الشعر هنا ثالثه، وهذا ثالث ثلاثية يعني بين هنا. قال كنت آتي مع سلمة بن أقوع أي إلى المسجد النبوي فأصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف. هذا في دليل على أن بعض الأسطوانة في المدينة المسجد النبوي كان عنده مخصص مصحف بوضع مصحفي جنبه أو عليه. فقلت يا أبا مسلم، هذه كنية سلمة بن أقوع، سلمة بن عمرو بن الأقوع رضي الله عنه، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ يعني دائما أراك تبحث ما تصلي إلا عندها إذا دخلت إلى هذا المحل، ما السبب؟ الأسطوانة كثيرة في المسجد النبوي، فلماذا السبب؟ هذا فيه دليل على أن السلف عندهم حرص في تعلم أحكام الدين عن طرق متنوعة، ومن جملتها إذا رأوا شيخهم، إذا رأوا الصحابية يتحرى يعمل شيئا متكررا لابد يسألوه، ما السبب لذلك؟ ما دليلك على هذا حتى أستجيبه؟ فماذا قال له؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها، يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، فينبغي لي أن أبتدي به. فهذا في دليل على ما ترجم له مصنف رحمه الله تعالى، وهو الصلاة إلى الأسطوانة. وهنا يقول قوله التي عند المصحف، هذا دال على أنه كان المصحف موضوع خاص به، ووقع عند مسلم بلفظ يصلي وراء الصندوق، وكأنه كان المصحف صندوق يوضع فيه. والأسطوانة المذكورة حقق لنا بعض مشايخنا أنها متوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسهام، أي لتضاربوا عليها بالسهام. وأنها أسرتها إلى ابن الزبير فكان عندكم إيش فيه نون؟ فكال نسختنا فكال، فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجدت ذلك، يقول عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تعرف تلك الأسطوانة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتني بها كثيرا، وقال لو علم الناس هذه الأسطوانة تقاتلوا عليها، ولا تريد تخبرهم لأن الناس يعني يحدث عندهم مشق هناك مشقة، فحفاظا على ذلك. لكنها أسرت إلى ابن الزبير، فاستفاد التابعون من ماذا؟ ابن الزبير ما أخبرهم، لكن فعله دائما يبحث عن تلك الأسطوانة، فعرفوا منه أنها هي هذه المتوسطة بين الأعمدة في الروضة. الله أعلم. ذهب وسأل قال ماذا؟ ثم وجدت ذلك في تاريخ المدينة لابن النجار، وزاد أن المهاجرين إن مهاجر من قريش كانوا يجتمعون عندها، وذكره قبله محمد بن حسن في أخبار المدينة. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تدرون السواري سواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنه حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيخ مصنف قبيصة، وبعض الطلاب يقرأه قبيصة كما يقرؤون ابن لهيعة، سمعت كثيرا من الناس يقول ابن لهيعة، اللهم استعان ابن لهيعة قبيصة عن ذكر القاف. قبيصة بن عقبة السوائي من أكابر شيخ البخاري، وهو إذا قال سفيان فهو سفيان، وكان في ثاني السند ولكنه من طبقة التاسعة، فنقول سفيان هو الثوري. عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أي في عند أذان المغرب، إذا أذن مؤذن المغرب يبتدرون السواري عند المغرب، يبتدرون السواري أي يتسابقون إلى الأعمدة، يسبق هذا يعني أن يكون هو أول يصلي إليها يعني عند أذان المغرب، حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يصلون قبرية المغرب يسمى سنة المغرب. وأنكرها بعض الفقهاء مذاهب الحنفية يقول مكروهة الصلاة قبل المغرب مكروهة، اللهم استعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وفي الثالثة قال لمن شاء كراهية أن يتغنى النص. فالمهم نعتذر عنهم بأن هذا الحديث لم يصح لديه، هذا هو المأمون، هذا هو الاعتذار عن الأئمة. الأئمة لا يخالفون الحديث الصريح إلا إذا لم يصح عندهم أو لم يسمعوه أو سمعوه عن طريق غير مرضي، لأن الشرط عندهم السند صحة، فربما يكون من جهة الكوفة ما ثبت في عهد أبي حنيفة رحمه الله هذا، ولذلك قال بكراهية. ومن الغريب أتباع أصحاب المذهب لهم عجائب، كمال الهمام هذا عليم جليل عند الحنفية، وبحيث إن الحنفية يتهمونه بأنه يدعي الاجتهاد ويخالف أبا حنيفة، فلذلك يقول تلميذه ابن عمير حج الفتاوى التي أفتى بها أو خالف فيها شيخنا